بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله قصة التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكنا قد تنقلنا بين سيرة هذا التابعي الجليل في عدة فصول وعدة مواقف، وانتهينا إلى فضله وشرفه رضي الله عنه، وأنه قد بشر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان واقفا مع قومه لدعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ونصر هذا الرسول الذي أتى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيده ونصره وآزره، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأحد من وفد الأحنف بن قيس، لكن الأحنف بن قيس مع أنه لم يكن مع الوفد، لكن نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونال هذا الشرف العظيم أن يبشره بمغفرة من الله تبارك وتعالى ورضوان من النبي صلى الله عليه وسلم. والأحنف بن قيس رضي الله عنه كان ثابتا واثقا من إيمانه حينما بدأ مسيلمة الكذاب في ادعائه النبوة، فقد وقف موقفا عظيما ثابتا أيضا هو وعمه كذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أنه رضي الله عنه كان عالما، ولم يكن علمه كأي علم، لكنه كان أستاذا في هذه العلوم، كان بارعا في العلوم التي كان يتلقاها. لماذا؟ لأنه منذ نعومة أذفاره وهو يتربى على الإيمان وعلى القرآن. ومن الذي كان يعلمه؟ كان يعلمه، بل ومعلمه الأول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل كده، لما يكون تلميذ أستاذه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف يكون الناتج؟ كيف تكون الثمرة إذا كان عمر الخطاب هو المعلم؟ فكيف يكون التلميذ؟ كان الأحنف بن قيس هو تلميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن عمر بن الخطاب وحده هو المعلم الأوحد، لكن كان له معلمين آخرين من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم، فأخذ من علمهم ومن أخلاقهم ومن سلوكهم ومن آدابهم، وتعلم كل شيء، تعلم الإيمان وتعلم القرآن وتعلم العلم وتأدى بآداب القرآن، فكان معلما مربيا مرشدا موجها يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى ويدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل. هذا لأنه كان منذ نعومة أذفاره يتلقى ويتربى ويتتلمذ. ليس هذا فحسب، بل لأنه كان أيضا يتميز عن بقية الصبيان قومه وبقية الشباب قومه، فقد كان منذ طفولته نابغا، كان نابغا، كان متميزا في قومه. وذكرنا أنه حينما جلس مع هذا الوفد، الوفد الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سنه يعني لا يتجاوز 11 من عمره، كان سنه لا يتجاوز 11 من عمره، عندما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات 11 سنة. في هذا السن دعا قومه إلى الإيمان، في هذا السن دعا قومه إلى أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتربى في هذه السن حتى كبر. كيف ارتقى وكيف وصل إلى هذه المنازل العلى؟ لقد كان نابغا، كان متميزا، كان عنده ذكاء، وكان عنده فطنة، وكان يعني نابغة من صغره، وأهله لم يتركوه هكذا. أحيان كثيرة جدا نجد في مجتمعنا بعض النابغين أو بعض المتميزين، لكن ماذا تفعل الأسر بهؤلاء المتميزين وبهؤلاء النابغين؟ تتركهم هكذا بلا توجيه وبلا إفادة عظيمة من هذه النوابغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم باكتشاف هذه النوابغ، يكتشفها أولا ثم يدربها، ثم يوظفها. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بلال رضي الله عنه يؤذن. كان يؤذن وبينما هو يؤذن هكذا إذ خرج رجل من الأعراب وأخذ يقلد أذان بلال رضي الله عنه ابن أبي محذورة. فأخذ يقلد أذان بلال ويعني كأنه يستخف بأذان بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقلد صوت الأذان من بلال رضي الله عنه. فماذا فعل؟ قال دعوه يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما أسقط في يده. يا تخيل واحد كان بيتري عليك وبيهزر عليك وبعدين أنت قلت هاتوه جالك لغاية عندك كيف يكون حاله؟ بترعش وبترعب خايف يخاف أن يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لبلال يا بلال علمه الأذان. قال يا بلال علمه الأذان. فأخذه بلال وأخذ يعلمه الأذان. بعدما أتقن الأذان دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وقال أذن لهم. قال له أذن لهم. ماذا فعل في هذا؟ ماذا حدث في هذا الموقف؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسمع أبي محذورة هذا أخذ يسمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت له. وجد في صوته قوة، وجد في حروفه ومخارجها نقاء وصفاء، وجده يصلح لأن يقوم بمهمة الأذان. فحينما سمعه التقط هذه الموهبة والتقط هذا النابغة فأخذه. لم يضربه ولم يهدده ولم يقبحه، ولكن قال لبلال علمه الأذان. يعني بهذا المصطلح الحديث أدخله دورة تدريبية. شاف واحد عنده قدرة على الرسم مثلا أو على الشعر أو على الكتابة أو على الحفظ، فأدخله دورة تدريبية يعلمه حتى يكون ماهرا في هذه الفرعية أو الجزئية. وبعدما أتقن دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه حتى يستفيد منه فيؤذن لقومه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من المواهب أو من الموهوبين أو من النوابغ الذين يظهرون في المجتمع. لكن حينما ننظر نحن في مجتمعنا، لو وجدنا مثلا طفل صغير تبدو عليه علامات النبوغ أو أمارات النبوغ، يعني حفظه قوي جدا، حفظه سريع جدا، فهمه عميق، يكون صغير في السن وأنت تتكلم يفهم ما تقول، أنت مثلا تعطيه بعض الآيات يحفظها بسرعة لا ينساها بيسر، وتجده يدرك معاني الأمور ومفاهيم ما بعد هذه الكلمات، تجده عنده عمق في التفكير، تجده نابغة. ماذا نفعل معه؟ في مجتمعنا هذا نهمله. لماذا؟ لأنه واحد ضمن عشرات أو ضمن مئات. تخيل كانت عندك واحد متميز، واحد متميز وانت مثلا عندك في كتاب أو عندك في المسجد 20-30-40، هل ستنتبه إلى هذا الواحد؟ أنت كما تقول تريح عقلك، تريح نفسك، تتركه، تعامله كما تتعامل مع بقية الأولاد في مثل هذا السن، وهذا خطأ. فهذا النابغة يتعرض لضغوط من ثلاث جهات: الجهة الأولى في مدرسته، الجهة الثانية في بيته، الجهة الثالثة في الشارع أصدقاء. الطالب أو الطفل النابغة هذا يتعرض لضغوط من ثلاث محاور أساسية هي تعتبر من محاور التوجيه في حياته. المنزل محور من محاور التوجيه في حياة الطفل، ومع ذلك الطفل يجد أن المنزل يصبح عقبة في تطويره وفي نموه. لماذا؟ هذا النابغة في الأسرة هو واحد أم مجموعة؟ ها؟ واحد ولا مجموعة؟ في الغالب واحد. طب تخيل مثلا أسرة فيها 5 أولاد أو 4 أولاد وفيها ولد واحد فقط متميز، ماذا سيفعلون به؟ تفتكر يعملوا معي؟ عايزين نسمع كده؟ ها؟ عايزين نسمع. تخيل كده أن أنت في أسرة فيها 4 مثلا إخوة واحد متميز، يحفظ بسرعة، بيفهم بسرعة، بيقوم بأعمال فوق سنه، يفهم كلمات فوق عقله، واحد بس في الأسرة و4 إخوة حوله، تفتكر ممكن يعملوا معاه ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ مفيش نواضج في بيوتنا؟ مفيش؟ هيبقى في غيرة من اخواته؟ ماشي، ايه تاني؟ في ايه تاني؟ هيفرحوا بيه؟ ما شاء الله. هيفرحوا بيه. ماشي كويس، ايه تاني؟ هينزلوا بيه لتحت، مش هيطلعوا بيه لفوق. ماشي ايه تاني؟ هو في الحقيقة لا يلقى اهتماما ولا اعتناء في البيت. لماذا بقى؟ لأن الأم مثلا أو الأب ينظر إلى أولاده الأربعة أو الخمسة أو الثلاثة اللي موجودين، يقول لك أنا لو دخلت الولد دوت مدرسة خاصة شوية يبقى أنا كده بميزه، لو أنا اهتميت بيه شوية في الجزئية ديت يبقى بميزه. طب أعمل إيه؟ لا، ده كويس وبيفهم وبيحفظ، سيبه هو يحفظ مع نفسه ويذاكر مع نفسه ويتقدم مع نفسه، ويهتم ببقية الأولاد الضعاف الذين ليست عندهم ملكة الحفظ أو ملكة الفهم أو ملكة التدبر، نهتم بهم. فيلقى إهمالا في الأسرة، إهمال، يلقى إهمال في الأسرة. طبعا الإهمال دوت يؤدي إلى الغيرة وإلى نقمة هذا النابغة على نفسه. حاجة غريبة مش كده؟ يبقى هو عنده نقمة على نفسه، يعني كأنه يقول يا رب هو أنا بقيت ذكي ليه؟ مش كده؟ وكأن الذكاء أصبح بالنسبة له تهمة، لأنه لا يرى اهتماما ولا يرى اعتناء. الأم أو الأب عايزين يخلي بالهم من أولاد الضعاف. مثلا أثناء المذاكرة والمدارسة، لما الأم تيجي تقعد مع الابنة، تقعد مع اللي بيحل لوحده ولا اللي مش عارف يحل خالص؟ ما مش عارف يحل خالص. لما تيجي تحفظ، هتحفظ اللي ممكن يحفظ لوحده ولا اللي محتاج حد يحفظه؟ هتقعد مع اللي محتاج حد يحفظه. بالتالي سوف يكون جلوسها وتوجيهها وإرشادها وكل اهتمامها على من؟ على هذا الطفل الضعيف أو هؤلاء الأطفال الضعاف أو متوسطي العقل ومتوسطي التفكير. والابن الذكي أو النابغة يلقى نوع من الإيه؟ من الإهمال والتهميش اعتمادا على ذكائه وقدرته على التحصيل، وبالتالي يضعف المستوى ويحدث نقمة بينه وبين أفراد الأسرة، وكأنها والعياذ بالله أصبحت لعنة إن هو أصبح ذكي أو فطن أو عنده قدرة فهم واستيعاب، كأنها أصبحت بالنسبة له بلاء وفتنة، فيعود هذا بالحقد والكراهية بينه وبين أفراد الأسرة، ويفكر ويستغل عقله الذكي في كيف يحدث الشحناء والبغضاء بينه وبين إخوته. تجد بقى المشاكل كترت، عراك كل يوم، كل يوم مشاغبات، كل يوم ضرب، كل يوم أذى. لماذا؟ لأنه يستعمل ذكاءه وفتنته كيف يفسد الأحوال التي أمامه، كيف يفسد الود الذي بين الأم والأب وهؤلاء الأولاد الضعاف. عايز يفسد الود ده لأنه يرى أن هذا الود ينصب كله، وهذا الحب ينصب كله، وهذا الاهتمام ينصب كله على هؤلاء الأبناء محدودي التفكير أو متوسطي العقل، فينصب كل اهتمامه على التفريق والتشتيت بين هؤلاء الإخوة وبين هذا الود والدفء العاطفي الموجود في الأسرة. هذا من زاوية ومن جهة، جهة المنزل. أيضا جهة المدرسة يعني لن تفرق كثيرا. لماذا؟ وفي المدرسة الفصل فيه أولاد كثيرة، قول مثلا 40 طالب على الأقل ولا أكثر؟ أكثر. هنقول إنها مدرسة معتدلة وفيها 40 طالب بلاش 70 وبلاش 50، ماشي، منطقة هادئة وفيها 40 طالب بس في الفصل. هذا واحد من 40 يسأل المدرس سؤال، ما الذي يرفع أصبعه؟ هذا الغلام المميز، مميز مميز كمان في أدائه. سؤال آخر في مادة أخرى، ما الذي يجيب؟ هذا النابغة. أي أمر يتم في الفصل، أي نشاط يكون في الفصل، ما الذي يقوم به؟ هذا النابغة. لكن المدرس في المدرسة أو في الفصل يريد أن يحقق صورة من الاهتمام والعدل بين الطلاب، فدائما يهمشه، يرفع الطالب يده ليجيب السؤال، يقول له خليك انت جاوب انت كل سؤال وكل حصة، خليك انت جاوب انت، خليك انت دي يعني خد بالك لتحت، خليك انت خليك انت. الطالب بعد كده يقول لك انا هذاكر ليه اذا كان كل سؤال خليك انت؟ هتقدم ليه اذا كان كل حاجة بعملها خليك انت؟ نشاط حتى اذا كان نشاطه بيقدمه يقول له خليك انت، خليك انت ليه؟ لانك متميز، لان نشاطك هيكسب. طب وايه الاشكال ان نشاطه يكسب؟ الإشكال أنه يتميز ويفوز. لا شك أن هذه آفة. أيضا هذا السلوك داخل الفصل يحدث الشحناء والبغضاء بين الطلاب والحسد. يحسب بقى حسد، يقول لك أن الواد ده داموس، ده بيذاكر، ده بينجح، ده الأول على الفصل، والأولاد يفضلوا يصاروا طول الليل عشان يحسدوه، مش عشان يذاكروا ويبقوا زيه، لا، حتى يحسدوه ويصب عليه يعني الحسد ويعني الضنك من كل مكان بسبب ان هو يعني ذكي او فطن او يعني يجيب على الاسئله في الفصل، وايضا لا يلقى اهتماما. بل الواجب في مثل هذا الحال ان يوجه المعلم، وكذلك في البيت لابد ان يوجه المعلم او الام او الاب لهذا النابغه نوع من النشاط يزيد ويفوق على النشاط العادي. يعني اذا كان مثلا المدرس بيعطي بعض الواجبات للطلاب في الفصل، 5 أسئلة 4 أسئلة يحلوهم، فيأتي إلى هذا المتميز ويقول له اذهب أنت إلى كتاب كذا في المكتبة واقرأه وحل الأسئلة الذي عليه، أو اذهب مثلا إلى موقع كذا على قنوات النت مثلا وادخل على هذا الموضوع وأجب على الأسئلة التي طرحت فيه. يبقى بيفتح له زوايا وأبواب من الممكن أن يدخل فيها ويتعلم منها ويرتقي مستواه. أما أن نحن نتركه هكذا تنفذ في مسجدنا، هذا أيضا ما نعانيه أيضا في المسجد. ممكن تلاقي طالب متميز في المسجد، كيف سيعامل كبقية الأولاد؟ هل يعامل كبقية الأولاد؟ لابد أن يعامل كبقية الأولاد ونزيد اهتماما على اهتمامنا به. إذا كان هو يدرس مثلا جزء معين يدرسه مع زملائه حتى لا يدخله أمراض مثل العجب والكبر والغرور أنه يدرس وحده، فيدرس مع زملائه كما يدرسون، ثم يضاف إلى تدريسه أو إلى المادة التي يدرسها مادة أخرى أو قراءة إضافية أو أي موضوع إضافي أو منهج إضافي يضاف إليه بحيث أنه هو يرتقي مع المنهج الأصلي الذي وضع له. يبقى في المسجد في نوع من الاهتمام، إذا كان مثلا في كمبيوتر أو في أي أدوات متميزة أيضا نجعل له قسط كبير من الاهتمام بهذه الأشياء، ونوجهه إلى مزيد من القراءة ومزيد من المطالعة، ونتابع قراءته ونتابع مطالعته حتى نستطيع أن نرتقي به، وكذلك نرتقي به في مجال الدعوة. أن احنا نوجهه دائما إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنه يبذل مجهود مع أصدقائه في الشارع، يبذل مجهود مع أصدقائه في المدرسة، أصدقائه في البيت، هذا الجهد وهذه الطاقة وهذا الحماس وهذا العقل كيف يستخدمه في ابتكار وسائل جديدة حتى تجلب الناس إلى بيت الله تبارك وتعالى، أو يجذبهم إلى الدخول يعني في الالتزام وفي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فنحفزه ونستغل قدراته على أن يأتي بآخرين إلى المسجد وأن يأتي بآخرين إلى طريق الالتزام. هذا لابد من الاهتمام ووضع النظر عليه. فهو يجد صعوبات كذلك في الشارع، لأن النابغة هذا إذا أراد أن يلعب مع أصدقائه، فحينما يلعب يجد أن الطفل هذا نفس سنه، قول 11 سنة 12 سنة، يجد زميله وقرينه هذا يتخلف في التفكير كثيرا عنه، هو في نفس السن، وزميله هذا ليس متخلفا ولكن هذا عقل طبيعي فعلا وهذا السن طبيعي له، ولكن هذا الأخ هو المتميز. فحينما يلعب مع أصدقائه الذين هم من سنه يجد أنه يختلف عنهم في طريقة التفكير، يختلف عنهم في طريقة اللعب، يختلف عنهم في طريقة الاهتمام، فلا يجد من أصدقائه من له مثل اهتماماته، لا يجد من أصدقائه من له مثل توجهاته ولا مثل هواياته ولا مثل رغباته، ولذلك ينفر من هذا ينفر من هذا. بل وتكون هناك مشكلات كثيرة، الأولاد يقول هذا غير متوافق معنا، مش متآلف معنا، في فرق بيننا وبينه، متكبر علينا، فيحدث نوع من الشقاق والفرقة بينه وبين أصدقائه في الشارع، فلا يكون له صديق في الطريق. وهذا ما تلاحظه أن النابغة قلما تجد له أصدقاء، قلما. لماذا؟ لأنه يرى أن جميع الأصدقاء الذين هم في سنه لا يتناسب مستواهم العقلي مع مستواه العقلي حتى يكون معهم، ولذلك تجد أن هذا النابغة يتوجه دائما إلى أن تكون له رفقة وصداقة، لكن مع من؟ مع الكبار، مع الكبار. فصلي هو لسه صغير في السن، عنده 11 سنة 12 سنة، ويصاحب من؟ يصاحب راجل مثلا في الجامعة أو تخرج من الجامعة أو معلم أو كذا أو كذا أو كذا، يصاحب ناس كبيرة. لماذا؟ هو يرى أن عقله مثل عقلهم. طب هذا إيجابي أم سلبي؟ إن هو يكون له أصدقاء أكبر منه، هذا إيجابي أم سلبي؟ إيجابي. إيجابي إيجابي إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي إيجابي إيجابي. مين تاني إيجابي؟ سلبي سلبي سلبي ليه؟ إشمعنى أنت المعارض؟ سلبي ليه؟ يعني الكبير يزدري الصغير، بالعكس ده احيانا الكبير يبقى مبسوط جدا بالصغير وفرحان ان هو قدراته عالية، فيحب ان هو دايما الولد دوت ذكي خليه جنبي على طول. هو في الواقع انه تأثير سلبي، تأثير سلبي وليس تأثيرا إيجابيا إلا في بعض الأحيان. تأثير إيجابي لو كان هذا الكبير يعرف أن هذا الصغير ينبغي له أن يوجه، ينبغي له أن يوجه، محتاج أن هو يقوم ومحتاج أن هو يلقى نوعا من التربية. مع ترشيد هذا النوع من التربية يكبر هذا الصغير ويكون نمو طبيعي. هي سلبية لأن الكبير لا يوجه الصغير لأنه شايف أن الولد عقله نابغ وأنه ذكي وأنه بيفهم، ولك أقول له إيه ده ما شاء الله، ده ما شاء الله ممتاز، قرآن تمام، كذا تمام، كذا تمام، كذا تمام، ما فيش حاجة مش تمام، هقول له إيه؟ إذن فالكبير لا ينصح الصغير، بل إن الكبير يكون مفتون أحيانا بهذا الصغير، يقول لك ده ما شاء الله ما فيش زيه، ما فيش زيه، ده بنحطه على الترابيزة ويطلع يخطب ويقول ويخلي، يبقى مبهور بيه، مبهور. إذن متى يكون التوجيه؟ وهل سيكون هناك توجيه؟ لا ده مفيش، لأن الكبير يرى أن هذا الصغير ليس عنده أخطاء وأن هذا وصل لمرحلة كمال بشري، ولذلك لا يشغل باله بأن ينظر في سلبيات هذا الصغير، فهي صحبة فيها سلبية. ثانيا أن هذا الكبير شخصيا له سلبيات، هذا الكبير تربى على التربية الإسلامية السليمة، أخلاقه أخلاق إسلامية عندما يتعامل في البيع والشراء، هل أخلاقه أخلاق إسلامية، هل معاملاته معاملات إسلامية، سلوكه سلوك إسلامي، أكيد في خلل، أكيد في خلل. وبالتالي الصغير إذا احتك بالكبير اعتبره كأنه قدوة له، ثم بعد ذلك يجد فيه السلبيات، سلبيات في أداب الطعام، سلبيات في أداب الحديث، سلبيات في المعاملة، يجد سلبيات في مجالات شتى، فيتأثر الصغير بهذه السلوكيات السلبية ويعتبر أن هذه الأشياء صحيحة، وبالتالي ينعكس هذا على أخلاقه وعلى سلوكياته النابغة، هذا شيئا فشيء يكون شخص عادي جدا، بل ربما يكون أسوأ من العادي. لماذا؟ لأنه لا يلقى قدر من الاهتمام ولا التوجيه ولا التربية. طب إذا ما الحل إذا كان صحبة الكبير لا ننصح بها، وأن كان هو لا يرى مع الصغار من هم في مثل سنه أو عقله أو تفكيره أو إبداعه؟ ما الحل؟ ما الحل؟ نطرح، عايزين نسمع إيه الحل؟ الكبير مش نافع، طب الصغير برضو مش لاقي، الحل إيه؟ استعن بالله، إيه؟ يشوف اللي زيه، يشوف اللي زيه، هنرجع لها تاني، طول حياة؟ أيوة، تفضل. الكبير الذي يوجه، إيه تاني؟ ماشي، يبقى ده عندنا حلين دلوقتي. الحل الأولاني بتاع الراجل ده قال لنا إيه؟ قال إنه نبحث على من هم مثله، أكيد المجتمع فيه ناس تانية على درجة من الذكاء والنبوغ، ممكن ما يكونوش كلهم في مستوى واحد، لكن على الأقل في نبوغ وفي ذكاء وفي تميز في مجالات متعددة، مجالات الحياة كثيرة. الأخ النابغة أو الطفل النابغة لا يكون نابغ في كل المجالات، بل أحيانا في مجالات وبعضها لا، ولكن قد نرى شخصيات أخرى عندها نبوغ في جوانب أخرى وزوايا أخرى. يعني واحد نابغة في الحفظ والتاني نابغة في الإلقاء والآخر نابغة في الكتابة وغيره نابغة في الشعر، يبقى كل واحد ينبغ في باب معين، نجمع هذه العناصر وتكون معا، وطبعا تحتاج إلى عناية مركزة. هؤلاء نوابغ أو نابغين يحتاجون إلى عناية مركزة، يعني يوضعون في بوتقة ويتم صهرهم وتشكيلهم من جديد، بحيث أن هذه الشخصيات تخرج شخصيات قوية صلبة متينة، وإلا فسيكون هناك تنافر كبير جدا بين هذه الشخصيات وبين هذه العقول. ولذلك نقول يجب أن نهتم بالنابغين، والاهتمام بالنابغين هو اختصار الطريق على الأمة، الاهتمام بالنابغين هو اختصار الطريق على الأمة. يعني مثلا افرض انت عندك 5 مستواهم التفكيري ومستواهم في الاستيعاب متوسط، وواحد او 2 تقدر تقول ان هم في يعني عداد النابغين، بمن تهتم اكثر؟ ب10 زي الاوائل ولا الاثنين النابغين؟ بالاثنين النابغين. طبعا نحن لن نحرم هؤلاء العشرة حقهم، ولكن اهتمامك المكثف والمركز يكون على مين؟ على هؤلاء الاثنين فقط. لماذا؟ لأنه اختصار للطريق على الأمة. الاثنين دول في خلال سنة سنتين أو أقل أو أكثر ممكن يكونوا حصلوا من العلوم الشرعية الشيء الكثير. في سنتين ممكن يختم القرآن ويقرأ كمان صحيح مسلم أو غيره، في حين أن متوسط التفكير ممكن يقعد 4 سنين عبل ما يختم القرآن. يبقى واحد يختم القرآن في سنة أو في 6 شهور تهتم به، ولا واحد يختم القرآن كمان 2 أو 3 تهتم به؟ طبعا ده هناخد قدر من الاهتمام وقدر من الاهتمام، لكن مين اللي هنوجه له الاهتمام الأكبر؟ من يستطيع أن ينجز أكثر وبسرعة؟ لأن الاهتمام بالنابغين كما ذكرنا هو اختصار الطريق على الأمة، وخصوصا أن الوقت ليس لصالح الأمة. كل يوم والتاني الأمة تمر بمنحنيات ومنحدرات نحتاج فيها إلى أناس يرفعون هامة هذه الأمة، فكيف نحصلهم وكيف نربيهم؟ نهتم بهؤلاء النابغين ونحسن إعدادهم وتربيتهم فيكونوا سدا منيعا لهذه الأمة. ثم يقول: لكن لا غرابة إذ أخذك العجب واستبدت بك الدهشة من هذه المواقف الحازمة الحاسمة التي يقفها الأحنف بن قيس في عظائم الأمور. يعني أقول لك ما استغربش من المواقف العظيمة اللي يقفها الأحنف بن قيس رضي الله عنه على الرغم من حداثة سنه، لكن عجبك سينقضي ودهشتك ستزول إذا عرفت أن فتى بني تميم كان نادرة من نوادر الدهر في حدة الخاطر وتوقد الذكاء وصدق النظرة. يعني كان ذكاء وصدق في رؤيته ونظرته، إذا رأى أمر أحسن تقييمه، وهذا ما شهدناه عندما أتى رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحنف بن قيس حكم أن هذا داعي خير وإن هذا يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر، وحينما عرض عليه أمر مسيلمة الكذاب قال إن هذا كذاب أفاك يفتري على الله ورسوله، وهو حديث السن، من يستطيع أن يميز بين الخير والشر وهو في مثل هذا السن؟ إلا شخص نابغ، شخص عنده ذكاء وحدة في هذا الذكاء. فكان نادرة من نوادر الدهر في حدة الخاطر وتوقد الذكاء وصدق النظرة وصفاء الفطرة. يقول: وأنه كان منذ نعومة أذفاره يجالس مشيخة قومه. انظر، كان منذ نعومة أذفاره يجالس مشيخة قومه ويغشى أنديتهم ويشهد مؤتمراتهم ويتتلمذ على أيدي حكمائهم وحلمائهم. هذه مسألة مهمة جدا. منذ نشأته ومنذ نعومة أذفاره كان يجلس مع رؤساء وزعماء قومه، كان يحضر في المؤتمرات الهامة العظيمة التي تعقد في قومه، كان يحضرها، بل وكان يتتلمذ على أيدي الحكماء الحلماء، كان يتتلمذ على أيدي الحكماء من قومه. يتتلمذ، انظر، يتتلمذ، ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ كان يتتلمذ على أيدي الحكماء الحلماء من قومه. عايزين نستفيد من كلمة يتتلمذ هذه، نستفيد من ايه؟ نتعلم منه. ايه تاني؟ صغر سنه. ايه تاني؟ يتربى على ايديه. ايه تاني؟ يتتلمذ، نفهم منها ايه؟ فيها استمرارية، تتلمذ فيه الاستمرارية. ايه تاني؟ تمام، يتتلمذ، هذا يؤكد ضرورة أن يربى النشأ بين يدي مربي ومعلم، يعلمه ويهذبه ويعطيه. كان يتتلمذ على أيدي الحكماء الحلماء، رجل حكيم حليم، حكيم عنده عقل، رزانة، ثبات، استقرار، عمق في النظرة، حليم، رجل لا يغضب، لا يغضب، عنده أناة، عنده عقل. انظر، إذن سلوكه الخارجي شكله جميل، وسلوكه الداخلي أيضا شكله جميل. سلوكه الداخلي اللي هو إيه؟ الحلم، الحلم. أما سلوكه الخارجي هذا فالحكمة، فيما يقول وفي تصرفه، فهو يتتلمذ على أيدي الحكماء الحلماء. لابد من وجود المربي، لابد من وجود المعلم، ولابد من الدراسات المنهجية، لابد من الدراسات المنهجية. واحد يمسك كتاب يقرأ ويقول أنا تعلمت، هذا تعلم أم قرأ؟ هذا قرأ، هذا قرأ، لكن تعلم تحتاج معلم أن هو يعلمه هذا صواب وهذا خطأ، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا. لابد من تعلم على يد معلم. فكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يتتلمذ، كان تلميذا، كان تلميذا. ما أحوجنا أن نكون نحن تلاميذ، أليس كذلك؟ نحن نحتاج أن نكون تلاميذ، وأن يكون هناك معلمين يعلمون ويأخذوا بأيدينا، ونحن نتربى ونتتلمذ على أيديهم، فتكون أنت تلميذ لمعلمك، كما كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه تلميذ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا أردت أن تعرف قوة التلميذ فانظر إلى قوة المعلم. من كان معلمه؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف يكون قوة التلميذ في علمه وأدبه وسلوكه وأخلاقه وحلمه وحكمته رضي الله عنه؟ كان يتتلمذ على أيدي الحكماء. إذن لابد من دراسة منهجية، لابد من البحث والوجود المربي الذي يتتلمذ الناس ويتربى الناس على يديه، وكذلك لابد أن نتعلم أدب التعلم. تلميذ، انظر، رجل عالم رباني ويقول عليه تلميذ، تلميذ صغير، يعني لسه صغير، مهما بلغ من العلم فهو ما زال تلميذا، يتعلم، يطلب المزيد، يحتاج إلى الجديد، لا يكبر على معلمه، لا يكبر على شيخه، ولكنه يتأدب مع علمائه، يتأدب مع مشايخه، ولا يزال تلميذا، يتعلم ويدرس بين أيديهم. فنحتاج كذلك إلى أدب طالب العلم بين يدي معلمه. وانظر إلى موقف موسى مع الخضر، كيف كان مؤدبا معه رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا موسى عليه السلام. فيقول إن هو كان بيتتلمذ على أيدي حكمائهم وحلمائهم، فهو حدث عن نفسه رضي الله عنه. هو بيبين بقى إن هو كان بيدرس العلم ويدرس مع العلم الحلم. حاجة غريبة، هو الحلم بيتدرس؟ الحلم هذا سلوك، هذا خلق، هذا طبع، هذا طبع. زي واحد يقول، يقول أنا بنغضب، أنا غضبان، أنا الأسرة عندي كلها بتتنرفز، كل الأسرة عصبية، مش كده؟ واحد يقول لك ما أقدرش أمسك نفسي. هذا الرجل أتى يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب. مع كان الرجل كان شديد في غضبه، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الرجل ويضربه ويوقعه أرضا، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا سلوك. فكيف كان يتعلم هذا الحلم؟ هل يتعلمه في درس؟ هل يدرسه في الكتاب؟ لا، ليس كل العلوم توجد في السطور. نعم، قد نرى عناصر ومعاني لهذه العلوم في السطور، لكن حقيقة المعلومة الحلم ممكن احنا نفضل نتكلم عليه زي ما هنتكلم عليه ان شاء الله، ونسمع اقوال العلماء واقوال الادباء وكلام كتير جدا فيه، لكن كيف نرى الحلم؟ هذه هي المسألة المهمة. كيف نرى الحلم في حياتنا؟ كيف نرى الحلم بين أشخاصنا؟ كيف نراه؟ هذا ما كان يتعلمه الأحنف بن قيس رضي الله عنه. بيحكي عن موقف تأدب هو فيه وتعلم الحلم من معلمه. فقال: كنا نختلف إلى مجلس قيس بن عاصم المنقري. كانوا يختلفون، يعني مش هو لوحده، كان معه مجموعة من الشبان مثله، يختلفون إلى مجالس قيس بن عاصم المنقري. قيس بن عاصم المنقري عالم رباني، لكن كان يتميز بالحلم، كان يتميز بالحلم. هم كانوا يذهبون إليه لا لتلقي العلم ولكن لتلقي الحلم. كانوا يجلسون لا لسماع المعلومة التي تقال فقط، وإنما يجلسون ليتعلمون منه الحلم. وهذا يبين لك أن حضور مجالس العلم لها أهمية كبرى، هناك فرق بين أن تسمع الدرس في شريط وأن تحضر في مجلس العلم لتسمع الدرس. واحد يقول الفرق، حد يقول لنا الفرق، ما الفرق بين أن تسمع شريط وبين أن تجلس في الدرس وتسمع الدرس؟ إيه الفرق؟ يعني في الدرس في المسجد يكون فيه استيقاظ وتلاه، أيوة دي مهمة جدا، التعلم تعلم الآداب والأخلاق والسلوك من المعلم ومن المربي. نعم الجلوس في المسجد تحفك الملائكة، يذكرك الله في من عنده، يغفر الله عز وجل للحاضرين، انظر أشهدكم أني قد غفرت لهم، قالوا يا هو فلان أتى لحاجة، قال عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالإنسان لما يجلس في مجالس العلم يلقى هذا الخير أيضا. إيه تاني؟ نعم كما قال الأخ إن احنا نتعلم من حلم الشيخ وأدبه ويعني كل ما عنده من تقوى وورع وسلوك رضي الله عنه. طبعا لا شك هذه فوارق وفوائد كثيرة جدا. أما التعلم من الشريط فأنت بتسمع المعلومة، وطبعا من مميزات الشريط إن انت لو حبيت تسمع الشيخ تاني توقف التسجيل وتجيبه مرة تانية. وبرضه من مميزات التسجيل إنك انت ممكن تكون قاعد في البيت تحت المروحة لكن قاعد في المسجد في الحر، فده برضه فرق موجود بين الشريط وبين المسجد. وانت عشان قاعد في الحر بتاخد ثواب، وعشان انت قاعد تحت المكيف مش هتاخد حاجة، يدوبك على اللي انت بتسمعه بس. ماشي؟ فهذا فرق بين حضور المجالس وسماع الأشرطة. فكل كنا نختلف إلى مجالس قيس بن عاصم المنقري لنتعلم منه الحلم، كما نختلف إلى مجالس العلماء لنتلقى منهم العلم. ولك زي ما كنا نروح للعلماء نتعلم منهم، بنروح أيضا للحلماء لنتعلم منهم، نتعلم الحلم منهم. ممكن تروح لمحاضر انت عارف ان المعلومات اللي عنده بسيطة لكن شايف ان ادبه جم، اخلاقه عظيمة، ولذلك انت تذهب اليه وتسمع منه. فقيل له وما الذي بلغ من حلمه، يعني عاصم هذا ماذا فعل، ماذا فعل حتى تقول انه هو رجل حليم، نشوف بقى عمل ايه. فقال جئته مرة فرأيته قاعدا بفناء بيته محتبيا بحمائل سيفه، محتبيا بحمائل سيفه، يعني يجلس جلسة الاحتباء. حد يوصفها لي؟ محتبي. حد يوصف لي جلسة الاحتباء دي؟ ايوه كده زي ما الاخ قاعد كده، يجلس ويضم ركبتيه الى صدره، ولكن العرب يعني حتى لا يتعب ماذا كان يفعل؟ كان يخلع مثلا غطاء رأسه بغطرة أو حبائل السيف ويجعلها كأنها طوق، ويلبس هذا الطوق يربط برجله مع ظهره عشان يبقى قاعد يتمرجح براحته، لا رجله تتفرد ولا حاجة، يبقى قاعد بإيه يعني بمزاج كما يقولون، قاعد بمزاج. فهو كان قاعد محتبي رضي الله عنه، كان يجلس محتبيا. واحد قاعد محتبي يعني قاعد إيه؟ رايق، مفيش مشاكل عنده، قاعد رايق محتبي. كان يجلس محتبيا يقول يحدث قومه، ليسأل سؤال يجاوبه، اللي عايز حديث يقوله له يقوله له هكذا. فسلمت وجلست، سلم عليه وقعد على طول في المكان. وما هو إلا قليل حتى سمعنا ضجة، هم قاعدين معاه سمعوا ضجة وجلبة وصوات ويصريخ وناس جاية من بعيد. فنظرنا فإذا به قد أتي له بشاب مكتوف وآخر مقتول. الجلبة ديت والزحمة ديت في إيه؟ جابوا شاب مكتوف، يعني كتفوا ايديه لورا، ربطوا ايديه الاثنين في ظهره لورا من ورا كده، واحد تاني مقتول شايلينه، واحد مكتوف والتاني مقتول. فقال وما هو الا قليل حتى سمعنا ضج، فنظرنا فاذا به قد اتي له بشاب مكتوف واخر مقتول، وقيل له هذا ابن اخيك قد قتل ابنك فلان. مين المكتوف ومين المقتول؟ المقتول ابنه، واللي قتل ابن اخوه المكتف. قالوا هذا ابن اخيك قتل ابنك فلان، وجايبينه لك متكتف، يعني على طول يعني ممكن يذبحه وممكن يقتله ممكن اللي هو عايزه. فقال هذا ابن اخيك قد قتل ابنك فلان، فوالله ما حل حبوته. انظر الحلم بقى، الحلم يقول فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، يعني له ده ابن اخوك قتل ابنك، فهو سمع الكلمة وام جاي مكمل كلامه مع الناس. تخيل انت لما تسمع خبر ان ابنك اتقتل اهو واللي قتل اهو، وانت بتتكلم مع واحد في موضوع ايا كان عظمة هذا الموضوع، راح تعمل ايه؟ هتقوم تقتله؟ اهو واحد متهور هيقوم يقتله، ها مين هيعمل ايه تاني؟ على الاقل هتقوم وازاي لازم يكون في حاجة. لكنه رضي الله عنه من حلمه يقول ما حل حبوته، يعني فضل قاعد زي ما هو ولا قطع كلامه، فضل يتكلم كأن الخبر كأنه لم يكن، كأنه ما سمعش حاجة. شوف الحلم، أن تسمع ما يغضبك وما يؤلمك ومع ذلك لا تتحرك بضد ما تفرضه عليك المروءة والأخلاق الحميدة. انظر، يسمع ما يضره، ابن اتقتل، مين اللي قتله؟ ابن أخوه، مصيبة، قطع رحمه. لما يكون القتل في العائلة هكذا فيها قطيعة أرحام، هذا الشاب قتل شابا مثله، جابوا له ده مقتول ودوت مكتوب، قال هذا ابن أخيك قد قتل ابنك فلان، فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه. ثم التفت إلى ابن أخيه وقال يا ابن أخي قتلت ابن عمك فقطعت رحمك بيدك. بعد ما خلص كلام بص له قال له يا ابن أخي قتلت ابن أخي، قتلت ابن عمك، قتلت ابن عمك وقطعت رحمك بيدك. كأنه ينصحه، كأنه يعاتبه عتاب لطيف، واحد قتل ابنك بتقول له قتلت لي ابن عمك؟ ببساطة بتقول له انت قتلت لي حبيب ابن عمك وقطعت رحمك؟ مش متخيل ان يكون في بساطة ديت ولا هذا الهدوء والاستقرار في النفس. هذا حلم، هذا حلم، انك انت تسمع خبر مصيبة ومع ذلك لا تتغير، مع ذلك لا تتأثر، لا تخرج عن طورك، لا تخرج عن سلوكك، لا تخرج عن أخلاقك، بل تلتزم بأخلاق الإسلام. مش ممكن تسمع أفظع من ذلك، إن ابنك يقتل أمامك والذي قتله هو ابن أخيك، ومع ذلك لا يفك حبوته ولا يقطع كلامه، حتى إذا انتهى من الحديث مع الناس التفت إليه وقال له يا ابن أخي قتلت ابن عمك فقطعت رحمك بيدك ورميت نفسك بسهمك. رميت نفسك بسهمك يعني رميت نفسك بسهمك؟ أتى النفس بإيديه، هي ممكن أنا معنى إيه؟ بقول وقد ورميت نفسك بسهمك، هو مش ممكن يكون انتحر وما انتحرش، هو قتل ابن عمه لكنه أتى النفس، مش كده؟ أنت لما تقتل مسلم مش المسلم ده أخوك؟ المسلم ده أخوك أكنك قتلته، ولكنه قتل ابن عمه فكنه قتل نفسه. هذه واحدة. الأمر الثاني إن هو قتله عمد، ماذا يستوجب هذا؟ القتل، إن دوت يقتل، فما قتل هكذا عمد يقتل، فهو أتى بالموت إلى نفسه وجلب السيف على نفسه، هو بيعاتبه أيضا بهذه الصورة الهادئة، يقول له وقطعت رحمك بيدك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر، ابن تاني من أبنائه، هو أبنائه كانوا كتير ما شاء الله، فقال لواحد تاني من أبنائه قم يا بني فحل كتاف ابن أخيك، ابن عمك، فحل كتاف ابن عمك، حل كتاف ابن عمك يعني حل إيديه اللي مربوطة في ظهره، حل كتاف ابن عمك وواري أخاك، حله وادفن أخوه، حله وادفن أخوه. انظر، انظر إلى الحلم وهو قاعد لم يحل حبوته، كل ما هناك أنه توجه إليه بوجهه ولامه عاتبه يا ابن أخي لما قتلت ابن عمك؟ قطعت رحمك بيدك؟ رميت نفسك بسهمك؟ يقول لابنه قم فك كتاف ابن أخيك وواري أخاك، ادفنه بهذه البساطة. نقول بهذا الحلم، بهذا الحلم فعلا رجل عاقل، الميت مات اتقتل خلاص، ماذا نستفيد بعد ذلك؟ هنقوم نقتل واحد تاني؟ تجري الدماء في القبيلة، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا. إذا من الحلم والعلم أن يصبر هذا الرجل، فهو كان عالما حليما، فقال فك كتافه وواري أخاك، ثم سق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. قال له فكه ويدي لأم هذا الولد 100 ناقة. 100 ناقة ليه؟ دية. هو عفى عن القتل ودفع الدية فقط. عفى عن القتل مشيئة الابن ايه؟ مشيئة الابن اخوه، ولكن سيأخذ منه الدية. هياخذها ليه؟ عشان أم هذا المقتول غريبة، يعني مش من القبيلة، من قبيلة أخرى. ممكن بقى تقول أنا عايزة دم ابني ويبقى في مشاكل كبيرة بين القبائل، ولذلك دفع لها بدية ابنها 100 ناقة. مين اللي دفعهم؟ الأحنف عاصم رضي الله عنه هو الذي دفعها. يعني كمان دفع دية ابنه من أمواله. حلم على ابن أخيه ما رأينا مثله. هكذا كان الأحنف بن قيس يجلس ليتعلم. تفتكر لو أن الأحنف بن قيس مثلا بيسمع الشريط، كان ممكن يشوف المنظر ده؟ كان ممكن يشاهد هذا الخلق وهو يترجم عمليا أمامه هكذا أمام ناظريه؟ مش ممكن، ما كانش ممكن يستفيد. هكذا كان يذهب ليتعلم الحلم كما يذهب ليتعلم العلم. إذن لابد أن نضرب إلى علمائنا وإلى مربينا، نضرب إليهم أكباد الإبل حتى نتعلم ونتربى ونتتلمذ على أيديهم. ولقد أتيح للأحنف ابن قيس أن يتتلمذ على أيدي جلة الصحابة رضي الله عنهم، وفي قمتهم الفاروق رضي الله عنه، فشهد مجالسه وسمع مواعظه ووعي أقضيته وأحكامه، فكان من ألمع التلاميذ، يعني حفظ الفتاوى بتاعت عمر الخطاب رضي الله عنه، وعرف كيف كان يقضي بين الناس، حفظ كل شيء عن عمر، وبالتالي أصبح التلميذ النجيب الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار ألمع التلاميذ الذين أنجبتهم المدرسة العمرية وأعمقهم تأثيرا وتأثرا بمعلمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا نرى أن المعلم له أثر في سلوك تلاميذه وفي قوة العلم الشرعي الذي يتلقاه التلاميذ. ولذلك أنت إذا أردت أن تطلب العلم لابد أن تبحث على معلم قوي حتى تستطيع أن تأخذ منه العلم بقوة، حتى إذا أفرزته أنت وأخرجته وعلمته للناس تكون أيضا على درجة عالية من العلم. وتبحث عن العلم والتربية والإرشاد والتوجيه والحلم حتى تتعلم الدين كله جملة واحدة. ولقد قيل له ذات مرة: بما أوتيت ما أوتيت من الوقار. كان وقورا رضي الله عنه، بيسأل كيف أوتيت ما أوتيت من الوقار والحكمة، فقال بكلمات سمعتهن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: من مزح استخف به. من مزح استخف به، يعني الذي يكسر مزاحه يستخف الناس به. تخيل انت مثلا رجل على علم، لكن تمشي في الشارع تهزر مع ده، وتجلس في المسجد تهزر مع ده، وتضحك وتجري وتلعب وتعمل اشياء خارجه وخارقه للمروءه، ما الذي يحدث؟ يستخف بك، تجد الناس تستخف بك، تضحك معك وتهزر معك هزار يعني ما ينبغي، ويقولون كلام ما ينبغي أن يكون بين العالم ومعلمه. ولذلك تجد أحيانا في بعض حلقات الكتاب أو مجالس العلم تجد الأشبال والصبية والشباب زي ما بيقولوا واخدين على معلمهم جدا، واخدين عليه جدا. هذا سلوك سيء، هذا سلوك سيء، هذا معناه أن الوقار والاحترام والهيبة بينهم وبين معلمهم ذهبت. لماذا؟ لأن المعلم ببساطة كان يضحك مع هذا ويهزر مع هذا ويقول عبارات ويفعل حركات خارجة عن الآداب الإسلامية الشرعية، خارجة تجاوز الحد. ولذلك تجد أن الصبية والشباب يتطاولون عليه ويردون عليه الصاع صاعين. إذن أين الوقار وأين الاحترام وأين التوجيه؟ خلاص ده هو واخد عليك، تيجي تقول له اعمل كذا ما يرضاش يعمل، اعمل مش عايز يعمل، هتضربه؟ وانت بتضربه يفضل يضحك. ليه؟ ما خلاص تعود على الهزار. انت بتضربه يفتكرك بتهزر معاه، هتعمل معاه ايه؟ هتعلق له فلكه؟ هتعمل معاه ايه؟ انت فشلت في العمليه التربويه. هذا فشل خلاص، واحد فشل في عمليات تربوية لابد من إعادة، يعمل تبديل بقى، تبديل، شيل المعلم دوت من هذه المجموعة، ضع معلم جديد، لأن هذا المعلم قد فقد هيبته وسلطانه على من يعلمهم ويهذبهم ويربيهم. كيف يعود مرة أخرى إلى سيرته الأولى وإلى وقار العلماء؟ لا يمكن أن يعود لمثل هذه الحلقة من جديد، لابد أن يتم تغييره ونقله إلى مكان آخر حيث يبدأ من جديد صفحة جديدة، ويكون قد تعلم من تفريطه وإهماله في حفاظه على وقاره وأدبه. وهناك فرق بين أن يكون المعلم على درجة من الوقار والاحترام وبين أن يتكبر ويتعالى على الناس. لا، نحن نتعامل مع الخلق ولكن بضوابط وبحدود وبأدب، كل واحد يعرف حدود أدبه. الكبير يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير ويوقره. ما ينفعش ان هو يهزر مع الكبير، ما ينفعش ان هو مثلا نجد الصغير يقفز على كتف الكبير. هذه اشياء ما ينبغي ان نراها، ينبغي ان يكون هناك تأدب. نعم الصغير ممكن يلعب مع من مثل سني وفي مثل يعني اعوامه الدراسية، يلعب معه ويهزر معه كما يريد ويشاء، لكن مع الكبير لابد ان يكون هناك احترام وادب، لابد ان يتعامل بوقار مع هذا المعلم لانه يحمل العلم، فلابد ان نوقره ولابد ان نحترمه. فقال: من مزح استخف به، ومن اكثر من شيء عرف به. من اكثر من شيء عرف به، يعني واحد بيكثر من الضحك يبقى تعرف بان دوت ايه، ده على طول بيضحك، تكلمه كلمتين يضحك. واحد دايما مكشر، طول ما تشوف وشه يكشر، ده لو جابوا له ايه قدامه برضه فاضل مكشر. فالذي يعني يفعل شيء ويستمر عليه يكثر منه فهو يعرف به ويشهر ويشتهر به. انسان يكون معتدل ويكون وسط في هذه الامور، حتى في الكلمات، ان مثلا الانسان هو بيتكلم ما لا يردد كلمات، كلمه واحده يرددها عده مرات، ولكن ايضا ينتبه اليها ويكون ترديده لهذه الكلمات في حدود المعقول والمطلوب. يقول: ومن كثر كلامه كثر سقطه. الذي يكثر من الكلام تكثر اخطاؤه. انسان مثلا يتكلم 10 كلمات، واحد يتكلم 100 كلمه، احتمال الخطا في 100 اكثر ام في 10 اكثر؟ في 100 احتمال الخطا في 100 كلمه اكثر. ولذلك من كثر كلامه كثر خطاه، كثر سقطه. ولذلك الانسان يقلل من الكلام. شنو ان هو يبقى صامت؟ ما نقولش ان هو صامت، لا، لكن يتكلم في حدود المعقول، في حدود المطلوب، لا يتكلم يعني سواء هناك فائده او غير فائده، يتكلم في ما هو مفيد. ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه. الذي تكثر اخطاؤه يقل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقد تسنم الأحنف ابن قيس قومه، يعني أصبح إيه؟ ولك تسنم قومه، يعني إيه بقى تسنم قومه؟ يعني بقى قائد بتاعهم، بقى سيدهم، جاء من السنام، سنم الجمل مثلا. فتسنم قومه، يعني أصبح في أعلى مكان في قومه، ساد قومه رضي الله عنه. لا تنسى ان الاحنف بن قيس عندما دخل على معاويه بن ابي سفيان في اول القصه، لما حصل حوار بين معاويه وبين الاحنف بن قيس، فام الحكم اخت معاويه تقول له: من هذا الرجل الذي يكيل لك الصاع صاعين؟ مين ده اللي بيرد عليك؟ فقال: هذا الذي اذا غضب غضب له 100,000 من قومه لا يبالون فيما غضب، لا يبالون فيما غضب. يعني ده لما يغضب 100,000 يغضبوا وراه من غير ما يسأله هو إيه اللي حصل. تخيل ده واحد يغضب، بس ده واحد يغضب، لو غضب 100,000 من قومه يغضبون من غير ما يعرفوا إيه الموضوع. لماذا؟ ثقة، ثقة في هذا الرجل. تسنم قومه، أصبح قائد مع حداثة سنه. ما تنساش حداثة السن، مع حداثة سنه. وقد تسنم الأحنف بن قيس قومه على الرغم من أنه لم يكن من أعلاهم نسبا، ما كانش نسبه مشهور بينهم ولا أغناهم، لكنه كان أعلمهم رضي الله عنه. ولكن كان رضي الله عنه سيدا عليهم بفضل الله تبارك وتعالى أن علمه ما لم يكن عندهم من العلم والحكمة والعلم. فمر سئل رضي الله عنه من الذي يسوده قومه يا أبا بحر، واحد بيسأله بيقول له يا أبا بحر من الذي يسوده قومه عند العرب، من اللي خلوه سيد عليهم؟ فقال من كان فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع، اللي فيه أربع خصال يسود قومه من غير ما حد ينافسه ولا ينازعه على هذه الخصال الأربعة. فقيل له وما هذه الخصال؟ فقال من كان له دين يحجزه، يعني عنده دين يقف عند أوامره ونواهيه، يسمع النواهي يقف، يسمع الأوامر يفعل، يبقى هو دوت اللي يسود وهو دوت اللي يأم القوم، وهو هذا الذي يتقدم ويكون قائدا. الثاني حسب يصونه، له حسب، له شرف، له مكانة ما حدش يطعن فيه، وعقل يرشده، له عقل وحلم وأنام، وحياء يمنعه، حياء يمنعه من وقوع في الزلات ووقوع في أخطاء وما يتنافى مع المروءة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول فالأحنف بعد ذلك أحد حلماء العرب الذين ضرب بحلمهم المثل. الأحنف بن قيس رضي الله عنه أصبح أحد حلماء العرب الذين يضرب بحلمهم المثل. طبعا احنا كتير جدا نسمع ان فلان احد العلماء، لكن قلما نسمع ان فلان احد الحلماء. فالحلم اصبح يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الحلم بالتحلم. الانسان ممكن يكتسب هذا الخلق ويتدرب عليه ويتمرس عليه فيصبح بعد ذلك حليما، حتى لو كان الانسان لا يصبر على الغضب ولا يصبر على الأذى، فإنه يدرب نفسه ويعودها حتى يكون حليما بعد ذلك. ولقد استفاد رضي الله عنه من تعلمه على أيدي الحلماء العلماء، فأصبح رضي الله عنه بعد ذلك أحد حلماء العرب الذين يتكلمون عنه ويذكرونه، بل ويضرب بحلمه المثل رضي الله عنه. ثم نرى بعض المواقف التي حدثت مع الأحنف بن قيس تدل على حلمه رضي الله عنه. والحلم لا يكون إلا من العلم، هو عالم والعلم يدفعه إلى الحلم، العلم يدفعه إلى الحلم. وقد بلغ من حلمه أن عمرو بن الأهتم أغرى رجلا بسبه، سبا مقزعا يعني مثير للحافظة، مثير للانتباه، سب فظيع. عمرو بن الأهتم أغرى رجل من السفهاء بسبه، فأخذ هذا السفيه يسب الأحنف بن قيس رضي الله عنه سب رهيب، سب فظيع، يعني ينتبه إليه كل عاقل ويغيظ كل إنسان ويجلب الغضب على كل سامع. ومع ذلك كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه له موقف آخر مع هذا الرجل الذي يسبه هذا السب العظيم، لكن الأحنف بن قيس رضي الله عنه ظل صامتا مطرقا يعني ساكت ورأسه منزلة تحت كده بيسمع الشتيمة. تخيل كده واحد وانت ماشي في الشارع أم نداك قالك يا فلان انت كذا كذا كذا، وقعد يشتم شتيمة فظيعة، يعني عملك فضيحة في الشارع، انت هتعمل ايه؟ قيس حلمك بقى، هو ده معدل حلمك. طبعا انت مش ممكن تصبر مع انك انت الاخ الرشيد، لكن سوف تخرج عن وعيك، ولما تعمل اللي تعمله وتقول اللي تقوله هتتحجج بانك انت خرجت عن وعيك، وان هو تقول صراحة هو خرجني عن وعيك، خلاني مش حاسس باللي بقوله، ده معناه ان انت حلمك صفر، ده انت مش حاسس باللي بتقوله، معنى كده ان انت صفر، مفيش اي درجة من التحمل ولا الحلم. كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يسمع ينصت مطرق رأسه رضي الله عنه. فلما رأى الرجل انه لا يجيبه ولا يأبه له أخذ إبهامه في فمه. لا الرجل لنفسه إيه؟ محدش يرد عليه، فوضع إبهامه في فمه، يعني أنه صوبع الإبهام حطه في فمه، طبعا ده يدل على ندمه وكأنه بيسكت نفسه بيأدب نفسه، عمال يشتم يشتم وراجل واقف يسمعه وساكت ما بيردش عليه ولا كلمة، فوضع إبهامه في فمه وجعل يعضه ويقول وسوءتاه، والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه، يقول والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. إيه اللي خلى الأحنف ما يردش عليه؟ إني شاف اللي قدامه ده ما يسويش، ما يستاهلش، حقير، عشان كده ما ردش عليه، ما ردش عليه. دع السفيه ولا تجبه فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. واحد سفيه يشتم ويسيء الأدب، دعه دعه، فإنك إن أجبته فرجت عنه. دع السفيه ولا تجبه فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. لما واحد سفيه يفضل يشتم فيك وإنت ساكت، يتغاظ يتغاظ، هو يقول لك ما ترد علي، انت الشتيمه دي مش عاجبك ازود شويه، يبقى هو عايزك تقول، عايزك تتفاعل مع السب والشتم، لكنك تملك نفسك. تحلم عليه لا تجيبه، لا تجيبه لماذا؟ ترى مسكين يا عيسى فيه، ارد على واحد مجنون مش كده؟ يعني انت لو انت ماشي في الشارع وواحد فعلا ضعيف العقل او مجنون اخذ يشتم فيك ويضربك بالحجاره ويفعل بك ما يفعل وانت عارف انه مجنون، هتعمل ايه معاه؟ هتعمل ايه؟ انت مش هتقول حاجه، ما انت فاهم انه مش هيفهم، الله يسامحك، حتى انت مش هتقول حاجه، لعلمك بجهله ولعلمك بعقله ستتركه، بل وستجري من امامه، لانك لا تريد مزيد من السب والسفه عليك. كذلك لو سبك رجل او سافه عليك رجل، كن انت حليم، كن انت الحليم، لا تسبه لا تسفهه، بل أعرض عنه وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، لا ترده ولا تجيبه. فالأحنف بن قيس لما سمع هذا السب وهذا الشتم ولم يجب، الرجل شعر بالخزي، قال وسوءتا، يعني وخزي، أي خزي أصابني هذا الرجل لم يرد علي، لماذا؟ لهواني عليه، حس أن أنا ما سويش حاجة، ما استاهلش أنه يرد علي، فما ردش. إذن صبرك وحلمك يجعل من أمامك يعود على نفسه بالندم ويلوم نفسه. ولكن استغرب الأحنف بن قيس، هو من هو يعيش في قوم يسبونه؟ حاجة غريبة مش كده؟ حاجة غريبة إن رجل كالأحنف بن قيس يتسب في الشارع، يعني أنت أخ وأنت ماشي في الشارع لو حد سبك يعني ما تزعلش قوي؟ الأحنف بن قيس كان يسب وما كانش بيدق، كان يسب ويحلم. ده الأحنف بن قيس في جيل التابعين، واللي بيسبوه دول مثلا قول تابع التابعين، ما بعدناش كتير عن جيل الصحابة، ما بعدناش كتير، ومع ذلك رجل سفيه يسبه رضي الله عنه. هؤلاء الأفاضل من يسبهم في هذا في هذا المجتمع؟ ناس يسبهم ومع ذلك يصبرون ويتحملون أذى هؤلاء الجهال السفهاء، وهذا فيه تسلية لأي أخ مثلا يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والناس تسبه، أو الناس يعني تسخط عليه، أو الناس تطرده، أو الناس لا تريد أن تسمع منه، يصبر يصبر على أذاهم، لأن خير منه كان يصبر، أفضل منه كان يتحمل وكان يصمد حتى ينصره الله تبارك وتعالى. في هذا الجيل رجل كهذا الرجل يسب. انت النهارده لما تقلك يا ارهابي تزعلش، تزعلش مش مشكله، مش مسبه هي، فضلا انك انت تشتم باي شتيمه اخرى لا باس لا باس. ثم موقف اخر يقول: واتفق ان كان الاحنف بن قيس يمشي في حواشي البصره خاليا بنفسه. مره الاحنف بن قيس ماشي لوحده، لا معاه تلاميذ ولا معاه حراسه ولا معاه اي حاجه، راجل ماشي لوحده في السوق او ماشي في الشارع في اسواق البصره خاليا بنفسه، فتعرض له رجل واحد قبله في الطريق جعل يشتمه ويعيبه ويسمعه قوارص الكلام، يعني سمعوا كلام شديد القسوة وشديد العنف وشديد الغلظة، ويسمعه قوارص الكلام وهو ساكت ناض في طريقه. خد بالك، لاحظ ابن قيس ماشي قبل واحد قاعد يشتمه، ولاحظ ابن قيس ماشي فضل، والتاني وراه كأنه صبي يسب ويشتم الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس يسمع ويصبر ويمشي. يقول: فلما اقترب من الناس التفت إلى الرجل. الأحنف بن قيس كان ماشي لوحده، وبعدين دخلوا بقى على المدينة، الناس كتير في المدينة يعرفون الأحنف أم لا يعرفوه. طب تخيل أنك أنت ماشي في الحي بتاعك وواحد وراك بيشتمك، أهل الحي راح يعملوا فيه إيه؟ مش هيسبوه، وخصوصا لو كنت انت رجل محترم في حيك، لو كنت رجل داعي الى الله عز وجل في مكانك، والناس شافت واحد بيشتمك او بيأذيك او بيتعارك معاك او بيعمل اي حاجة، كيف يكون تصرفهم؟ ضرب مباشرة وأذية مباشرة. لاحظ ابن قيس كان يفهم ذلك جيدا، كان ماشي لوحده كان يسمع الشتم والسب وما كان يرد، ولكن لما اقترب الاثنين معا، لما اقترب من الناس الأحنف بن قيس وقف وقال للرجل، التفت وقال للرجل: يا ابن أخي. بيقول: يا ابن إيه؟ ده اللي مين؟ ده كان بيشتم، ده عمال يسمعه قوارص الكلام اللي كان يسبه. قال: يا ابن أخي، إن كان قد بقي من كلامك فضلة فقلها الآن، لو لسه فاضل شيشيمة عندك قلها دلوقتي وإحنا في الخلا وإحنا في الفراغ وإحنا بعيد عن الناس. ليه؟ فإن قومي إذا سمعوا ما تقول أصابك منهم أذى. قومي إذا سمعوا ما تقول أصابك منهم أذى. تخيل هذا المشهد، أنت ماشي في صحراء واحد عمال يشتمك، أو ماشي في شارع غريب أنت واحد عمال يشتمك، أنت دخلت المنطقة بتاعتكم، ده أنت بتقول له: طب تعالى منطقتي، مش كده؟ لا، ده الأحنف بن قيس أول ما دخل المنطقة عنده قبل ما يدخل وقف والتفت وقال: يا ابن أخي، لو كان لسه فاضل شتيمة عندك قولها، لو كان في لسه نفسك كده هو أي حاجة عايز تقولها شتيمة قولها، مفيش مشكلة قولها، لأنك لو دخلت على قومي وسمعوا منك ما تقول فسوف يصيبك منهم الأذى. أنا مش هضربك، أنا مش هأذيك، لكن من الذي سيأذيك؟ القوم، لأنهم لا يصبرون. نعم، الأحنف بن قيس عنده حلم، لكن هل قومه عندهم من الحلم مثل ما عند الأحنف بن قيس رضي الله عنه؟ لا طبعا. هل عند قومه هذا الحلم؟ لا، ما عندهمش هذا الحلم، ولذلك أول ما يجد رجل يسب الأحنف مباشرة يذهبون إليه ويضربوه ويؤذوه أذية شديدة. وكان الأحنف فوق ذلك كله عبادا صواما قواما رضي الله عنه. عبادا يعني عبادا، يعني كثير العبادة لله تبارك وتعالى، كثير العبادة، ذكر، صلاة، تهجد، استغفار، صور العبادة الواسعة الشاملة. كان عبادا رضي الله عنه، كان صواما كثير الصيام، كان قواما كان كثيرا ما يقوم الليل، زاهدا بما في أيدي الناس، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا يحتاج إلى دنيا الناس، لا يحتاج إليها ولا يأخذ منها شيء، فهو يزهد فيما في أيدي الناس. وهذا من أهم أسباب حب الناس للأحنف بن قيس رضي الله عنه، أنه لا يحتاج إلى شيء مما في أيديهم. لما تزهد فيما في أيدي الناس الناس تحبك. يعني مثلا لو أنت فاتح محل جنب واحد وأنت بتقول له: أي زبون يجي خده أنت، أنا مش عايز زباين، أنا بس قاعد هنا تهوى، هيحبك ولا مش هيحبك؟ هيحبك جدا، لانك انت يعني لا تؤذيه، لا تؤذيه، انت الزباين بتاعتها له كله تمام. فالأحنف بن قيس لا يريد من دنيا الناس شيء، لا يريد منهم شيء، ولذلك الناس كلها كانت تحب الأحنف بن قيس رضي الله عنه. وكان اذا جن عليه الليل اصفرج مصباحا، عنده مصباح صغير لما الدنيا تظلم ويدخل عليه الليل صلي العشاء يشعل هذا المصباح ويضعه بجواره في محرابه. يقول: ووضعه قريبا منه ووقف في محرابه يصلي، وهو يتململ تململ السقيم. يتململ تململ السقيم، يعني ايه يتململ تململ السقيم؟ يعني كأنه واقف ايه بيتألم تألم المريض. يعني لو واحد مريض كليته بتوجعه، مرض في بطنه، رجله بتوجعه، واقف بيصلي، يبقى واقف عامل ازاي؟ عمال يتألم يمين يتألم شمال، مش كده؟ هو يتألم لكن ما كانش بيتألم من مرض في بطنه، لا، كان يتألم لتأثره بآيات القرآن، تأثره بآيات القرآن. هذا من الذين إذا قرأوا القرآن كان يغشى عليه، فيسمع الآية يرتجف قلبه، كان يسقط مغشيا عليه رضي الله عنه. هذا من الذين يبكون إذا ذكر الله تبارك وتعالى، أحيانا تتلى الآيات يبكي، لا تستطيع أن تسمع منه كلمة ولا تفهم منه عبارة رضي الله عنه. فكان يشعل هذا المصباح ويضعه بجواره في المحراب، ويقف يتململ تململ السقيم، ويبكي بكاء الثاكل، يبكي بكاء من فقد أعز ما عنده، يبكي بكاء شديدا إشفاقا من عذاب الله تبارك وتعالى. بيبكي ليه؟ إشفاقا من عذاب الله عز وجل، خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ده بيصلي، ده واقف في المحراب، ده مش قاعد على القهوة، ده بيتمشاش على البحر، ده مش قاعد جوه السايبر، لا، ده واقف في المحراب وبيصلي وبيبكي، خايف من عذاب ربنا، خايف من عذاب ربنا. وما قاعد على القهوة ده خايف من ايه؟ اللي داخل في السايبر وقاعد يلعب ويتفرج على المواقع اياها خايف من ايه؟ ولا نبي ده ما بيبكيش اصلا، ده ممكن يبكي عشان النور اتقطع والارسال فصل، ده ممكن يبكي عليه حزنا على فوات هذا الامر. لكن اين من يبكون من خشيه الله تبارك وتعالى؟ هذا يقف يطيع ربه، يعبد ربه، يصلي ويصوم ويقوم ويبكي، يبكي اشفاقا من عذاب الله عز وجل، مش نايم مكسل ويتمنى الجنه، لا، ده بيبذل الجهد ويخشى العذاب، يستحي ان يسال ربه الجنه، شايف انه مش قدها. إذا شايف أنه مش قدها، تخيل مثل هؤلاء يستحي أن يسأل ربه عز وجل الجنة. طبعا له أن يسأل ربه الجنة، ونحن نسأل ربنا عز وجل الجنة مع تقصيرنا وفقرنا وعجزنا، لكن كان من أدبهم، من أدبهم وعلمهم أنهم يشعرون أنهم مقصرين، والتقصير يجعله يستعيذ بالله من النار، يقول يا رب بس ما تدخليش النار، ما تدخليش النار، يخاف من عذاب الله، يشفق من عذاب ربه تبارك وتعالى وهو مطيع. ما بالك بالعاصي، ما بالك بالعاصي، ما شأن العاصي إذا كان هذا الطائع يطيع ويبكي، والعاصي يعصي ولا يبكي ولا يقف ولا يتدبر ولا ينظر خلفه ولا حوله، لا يفعل، لكنه يسير في غيه وفي معصيته لربه تبارك وتعالى، فهو يقف ويبكي، يبكي إشفاقا من عذاب الله وخشية من غضبه تبارك وتعالى، يخشى غضب الرحمن عز وجل، يخشى غضب الرحمن. أنت إذا عصيت ربك يغضب ربك عز وجل، هل أنت تخشى ربك؟ هل أنت تخشى غضب الرحمن عز وجل؟ أم أننا نعصي ربنا عز وجل ليل نهار ولا نخاف من غضب الرحمن؟ يجب أن نراجع أنفسنا، أن نربي أنفسنا على أن نخشى ربنا تبارك وتعالى وخشية من غضبه. وكان كلما استشعر ذنبا من ذنوبه أو لاح له عيب من عيوبه قرب أصبعه من المصباح وقال حس يا أحنف، حس يا أحنف. كان رضي الله عنه عندما يتذكر ذنب، وكلنا يذنب وكل بني آدم خطاء، فكان إذا تذكر ذنب أو لاح له عيب من عيوب، تذكر انه هو في عيب، هذا رجل يراجع نفسه ويحاسب نفسه، ولذلك يدرك ان ها هنا عيب، يدرك ان ها هنا خطأ، يدرك ان ها هنا ذنب. لكننا لاننا لا نراجع انفسنا لا ندري ما ذنب ما خطأ ما عيب، أليس كذلك؟ لا ندري، لا احد يحاسب. لكنه رضي الله عنه كان يقول فإذا تذكر ذنب أو لاح له عيب وضع أصبعه على النار، على هذه الشعلة التي أشعلها. لماذا؟ يقول حس يا قيس، حس، حس يا أحنف، حس، حس يعني أشعر بالألم، أشعر بالألم. أي ألم من هذا؟ ألم المصباح، ومع ذلك لا يصبر عليه. تخيل لو أنت رحت البيت وولعت شمعة، كل ما تعمل الذنب حط إيدك في الشمعة، ها تستحمل؟ هذه شمعة، هذه شمعة نار الدنيا قد ايه من نار الآخرة؟ جزء من كام؟ من كام؟ من 100 جزء ولا من 70 جزء؟ من 70 جزء، جزء يعني 1 من 70، تخيل واحد. ومع ذلك لا تتحمل حر الشمعة، نار الشمعة لا تتحملها. كان يضع أصبعه على هذه النار ويقول حس حس يا أحنف، تألم يا أحنف، حتى تتحمل. هل ستتحمل عقاب الله عز وجل يوم القيامة؟ تخيل لو كل واحد مننا كما قلت إذا أذنب ذنب أو تذكر عيب يعاقب نفسه، هو لا يعاقبها، هو يذكرها، يضع أصبعه على نار شمعة، على نار بسيطة، حتى يتألم ويشعر بهذا الألم الناتج من جزء بسيط من نار، من نار الآخرة والعياذ بالله. هل سيكون من عودة إلى الذنب أم سيخلع عن ذنوبه؟ إذا كان عنده قلب يشعر ويحس سوف يخلع عن هذه الذنوب. فكان يقول حس يا أحنف، ما حملك على أن فعلت كذا يوم كذا؟ يقول حس يا أحنف، ما حملك على أن فعلت كذا يوم كذا؟ يقول حس، اتألم، إيه اللي خلاك تعمل كذا يوم كذا؟ تقدر تحاسب نفسك الحساب ده؟ تقدر تحاسب نفسك؟ كل واحد مدمن ذنب، مدمن معصية، يقدر كل يوم يحط يده على النار ويقول له حس اتألم، انت ليه عملت كده امبارح؟ ليه عملت كده اول امبارح؟ ليه عملت؟ ليه عملت؟ لو كنا نفعل لقلت الذنوب وقلت المعاصي. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسون ذنوبهم، لا ينسون المعاصي، لا ينسون ابدا. كان الواحد يعمل الذنب بعد 40 سنة يفتكره، بعد 40 سنة كان يتذكره. كان الثوري رحمه الله اصابه افلاس، اصابه افلاس، فلس يعني، فلوس نقصت وضعفت، فقال اني لاعلم الذنب الذي به انا مفلس، لقد قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس فانا الان مفلس. فاكر الذنب من 40 سنة؟ طب انت فاكر الذنب اللي عملته الاسبوع اللي فات؟ ولذلك نقع في الذنب بعد الذنب. لماذا نتوب ونرجع للذنوب؟ الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، هذا هو الشفاء. الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، ولكننا حينما نعود للذنب هذا يعني أننا ما زلنا مرضى، ما زال الذنب قائم. لماذا؟ لأننا ننسى ذنوبنا، لا نذكرها، لا نذكرها لكثرة الذنوب، كثرة الذنوب لقلة المحاسبة. لو انك تجلس اليوم اليوم تحصي ذنوبك التي ارتكبتها منذ طلوع الشمس من الفجر، تقصير وذنوب، شوف صلواتك اللي انت قصرت فيها، شوف الطاعات والفرائض اللي انت اهملت فيها، انظر بعد ذلك الى الذنوب التي ارتكبتها، هل تستطيع ان تحصيها؟ كانوا رضي الله عنهم اذا اذنبوا ذنبا احدثوا له طاعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أذنب ذنبا أحدث له توبة وصلاة وصيام وصدقة وأعمال بر كثيرة. خيل، شوف كده، لو أنت أذنبت ذنب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أذنب ذنبا أحدث له توبة، أول حاجة يتوب، أحدث له توبة وصلاة وصيام وصدقة وأعمال بر كثيرة. ده عشان ذنب ايه؟ ده عشان ذنب واحد. تخيل لو كل ذنب تعمل معاه الموضوع ده، هتلاقي وقت تذنب؟ هتلاقي وقت تذنب؟ مفيش وقت. انت ما زلت تكفر عن سيئات الذنب السابق، كيف ستفعل ذنب جديد؟ لا تفعل، لا تقف الذنب. وهذا فرق عظيم بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نذنب ثم ننسى الذنب، لكنهم كانوا إذا أذنبوا لا ينسون ذنوبهم، بل كانوا يحاربون أنفسهم ويعاقبون أنفسهم على هذه الذنوب. كما رأينا الأحنف بن قيس كل يوم يضع أصبعه في النار، لما يفتكر الذنب اللي عمله من سنوات يقول يا أحنف حس يا أحنف، ما حملك أن فعلت كذا يوم كذا؟ عملت كده ليه؟ ده مش امبارح ولا النهاردة، ده بيحاسب نفسه كمان من شهور أو من سنين. يا أحنف ما حملك أن فعلت كذا يوم كذا ويوم كذا؟ حس يا أحنف، ويحك يا أحنف، إذا كنت لا تطيق اليوم لهب المصباح ولا تصبر على حره، لن تطيق لهب هذا المصباح ولا تصبر على حر هذا المصباح، فكيف تطيق غدا لهب جهنم وتصبر على أذاه؟ إذ كنت اليوم لا تصبر على لهب المصباح، كيف تصبر غدا على لهب جهنم والعياذ بالله؟ اللهم إن تغفر لي فأنت أهل لذاك. الأحنف بن قيس، الرجاء، ليس هناك يأس، ليس هناك يأس، ولكن رجاء. الرجاء يفتح أبواب جديدة، يفتح أبواب أمل أمام الناس، يبدد ظلمات اليأس. الرجاء يبدد ظلمات اليأس. فكان يدعو ربه تبارك وتعالى، يدرك أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فكان يقول: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل لذلك، وإن تعذبني فأنا أهل لذلك. يعني لو أنت غفرت، الله عز وجل هو أهل لذلك، هو الذي يغفر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإن أخذت بذنبي وعذبتني فهو يستحق. الذنب يعترف بذنبه ويعترف بجرمه على أنه مقصر مذنب يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. رضي الله عن الأحنف بن قيس وأرضاه، فقد كان رائعة من روائع الزمان وضربا فريدا من الناس. هذا كان مرور سريع على الأحنف بن قيس، ولنا معه وقفة أخرى، ومشيئة الله في الأسبوع القادم مشيئة الله نقف مع دراسة موضوع الحلم. الحلم، كيف وصل الأحنف بن قيس رضي الله عنه إلى هذا المستوى العظيم من الحلم، وكيف نصل نحن أيضا إلى أي مستوى من مستويات الحلم؟ نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.